بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس الخامس في مدارسة الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ثم خرج ثانيا إلى الشام في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، في تجارة لخديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها مع غلامها ميسرة على سبيل القراب. فرأى ميسرة ما بهر من شأنه، فرجع فأخبر سيدته بما رأى، فرغبت إليه أن يتزوجها لما رجت في ذلك من الخير الذي جمعه الله لها وفوق ما يخطر ببال بشر. فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وله 25 سنة. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم. سفراته صلى الله عليه وسلم 4 أنواع. سفراته قبل البعثة للتجارة إلى بلاد الشام، فمرة صحبة عمه أبي طالب وله 12 سنة، والثانية وله 25 سافر بتجارة مال لخديجة على سبيل المرابحة، وكان معه ميسرة مولى خديجة. سفراته بعد البعثة عدة سفرات، أولها سفرته إلى الإسراء ثم إلى المعراج، وهذه خاصة به عليه الصلاة والسلام، لم يشركه فيها أحد. النوع الثاني سفرته في هجرته، وهي أعظم سفراته سفرته في هجرته من مكة إلى المدينة، هذه السفرة التي غيرت وجه الدنيا، ومعه أبو بكر، وقد أمر الصحابة بالهجرة 2 مرات إلى الحبشة ليأمنوا، ثم الهجرة إلى المدينة لما كان لهم فيها قوة ومنعة وقامت لهم فيها دولة. النوع الثالث من سفراته سفراته في الجهاد في سبيل الله، وقد غزا بنفسه 18 غزوة، وبعث بعوثا 300 بعث صلى الله عليه وسلم، ولهذا سياحته وسياحة أمته في الجهاد في سبيل الله. وسفراته في الجهاد هي أكثر سفراته عددا، عددها كم؟ 18 غزوة. النوع الرابع سفراته للحج والعمرة، وهي 3 مرات للحج والعمرة، مجموع ما فيهما 4 عمر وحجة واحدة، لأن سفرة حجته قرن بين الحج والعمرة. هذه سفراته صلى الله عليه وسلم، ما فيها سفرة للتنزه وللسياحة، وإنما سفراته إما جهاد وهو الأكثر، أو حج وعمرة وهجرة، مع سفرته لما سافر في الإسراء الخاصة به صلى الله عليه وسلم. في سفرته بتجارته بمال خديجة وجد ميسرة من حسن دله وكريم خلقه ووفائه وبره وصدقه ما بهر الناس، حتى أخبر خديجة رضي الله عنها بما رآه من حاله عليه الصلاة والسلام، فأرسلت إليه ميسرة تخطبه لنفسها، وقيل إنها أرسلت إليه امرأة من خواصها فخطبته، فأعلم صلى الله عليه وسلم أعمامه أبا طالب وعبد العزة أبا لهب وحمزة والعباس، فذهبوا يخطبون خديجة لأنها شريفة في قومها، خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، وابن عمها من ورقها ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، تزوجها عليه الصلاة والسلام وله 25 سنة وهي قاربت 40، فصارت أم ولده، أولدها 4 من البنات و4 من الأولاد، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، والأولاد القاسم وعبد الله والطيب والطاهر، وقد مات أولاده 4 كلهم صغارا، وأما بناته فتزوجنا ومتن كلهن في حياته، زينب ورقية وأم كلثوم، وأما فاطمة فتأخرت وفاتها عنه 6 أشهر، وكل ولده من خديجة، وليس له ولد من غير خديجة إلا إبراهيم من مارية القبطية رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. وكان الله سبحانه قد صانه وحماه من صغره وطهره من دنس الجاهلية ومن كل عيب، ومنحه كل خلق جميل حتى لم يكن يعرف بين قومه إلا بالأمين لما شاهدوا من طهارته وصدق حديثه وأمانته. اللهم صل وسلم عليه. هذا دله مع خديجة، أما مع أهل مكة فإنهم رأوا من جميل خصاله وحسن دله ما لقبوه بالأمين صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحبونه، فإن الله صانه وحفظه وطهره من دنس الجاهلية، وأعظم أدناسهم وشو؟ شركهم بالله جل وعلا. يذكر مولاه زيد ابن حارثة قال: كنت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة جهة التنعيم، وكنا نشتوي شواء، فمر بنا زيد ابن عمرو ابن نفيل أبو سعيد بن زيد الصحابي، وكان قد خالف دين الجاهلية، فمر بنا فقلت، يقول زيد بن حارثة: يا رسول الله، هذا زيد ابن نفيل. قال: ادعه إلى الغداء. فقمت إليه ودعوته إلى الغداء، فقال زيد والد سعيد ظنهم على دين أهل مكة في ذبحهم على الأنصار: إني لا آكل من أكلكم ولا أطعم من طعامكم. فلما أخبروه أنهم لم يذبحوا عن نصب نزل معهم، وهذا مما صان الله نبيه عن الشرك، فكان الشرك ظاهرا عاما طاغيا في أهل مكة وفي غيره، صانه الله منه، صانه عن شرب الخمر، صانه عن الزنا وعن البغي، صانه عن الفحش وعن الظلم، صانه عن أكل أموال الناس بالباطل، فإنه في حياته دعي إلى حلف الفضول فحضره مع أعمامه، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم وقتها 36 سنة، فشهده وأقره لما دعا إليه عبد الله بن زيد بن جدعان التيمي ابن عم أبي قحافة ولد أبي بكر، وقال: حلف الفضول، لو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، لأن فيه مناصرة المظلومين وانتصارهم من الظالمين لهم. إذن كان في شأن عظيم من الخلق والصيانة والحفظ، وهذا من حفظ الله له. الله الذي حفظه، الله الذي صانه، الله الذي هيأ له هذه الأمور صلوات الله وسلامه عليه. وكان موضع قبول يقبله المشركون، فلما وقعت قصة هدم الكعبة وجعل أهل مكة ألا يجعلوا فيها إلا مال الحلال، مال الحلال، فقصرت بهم النفقة وحطمت فلم يتموا البناء، بقي الحطيم اللي يسمى الحجر، لم يستوعبوا البناء فيه. اختصموا لما بلغوا الحجر، من ينال شرف رفع الحجر إلى موضعه؟ فرضوا أن أول داخل عليهم في المسجد هو الذي يقوم بذلك، وكان هذا وعمره عليه الصلاة والسلام 35 سنة. فدخل فقال هذا محمد، هذا الأمين، فرضوا به. ومن كريم شمائله وكمال عقله أنه أمر بكل قبيلة من قبائل قريش برجل، فوضع كساء، فحمل الحجر الأسود فوضعه في هذا الكساء مثل البطانية، ثم رفعته القبائل كلها حتى بلغ الموضع فأحمله بيده فوضعه في هذا الموضع الشريف، وهو أشرف أركان الكعبة. هذا من كمال عقله ومن وفائه وأمانته عليه الصلاة والسلام. كل هذا متى كان؟ قبل بعثته. نعم. حتى إنه لما بنت قريش الكعبة في 35 من عمره، فوصلوا إلى موضع الحجر الأسود، اشتجروا في من يضع الحجر موضعه، يعني من ينال هذا الشرف، اشتجروا، اختلفوا وتخاصموا من يضع الحجر في موضعه. نعم. فقالت كل قبيلة نحن نضعه، ثم اتفقوا على أن يضعه أول داخل عليهم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا جاء الأمين، فرضوا به، فأمر بثوب فوضع الحجر في وسطه، وأمر كل قبيلة أن ترفع بجانب من جوانب الثوب، ثم أخذ الحجر فوضعه موضعه صلى الله عليه وسلم. إذا نال الشرف جميع قبائل قريش، ونال شرف وضع الحجر في موضعه هو صلى الله عليه وسلم. وموضع الحجر، والحجر هو أشرف موضع في الكعبة التي كلها شريفة، هذا طرف مما كان من دله وهديه وأمانته عليه الصلاة والسلام. نعم. فصل مبعثه صلى الله عليه وسلم. ولما أراد الله تعالى رحمة العباد وكرامته بإرساله إلى العالمين، حبب إليه الخلا، فكان يتحنث في غار حراء كما كان يصنع ذلك متعبد ذلك الزمان، كما قال أبو طالب في قصيدته المشهورة اللامية: وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه، وراق لبر في حراء ونازلي. مبعث النبي عليه الصلاة والسلام أنه حبب إليه التحنث والاختلاء عن الناس والانفراد عنهم لما طم فيهم وعم من الكفر والظلم والبغي، وكانت هذه عادة المتحنثين. ففي زمنه زيد بن عمرو بن نفيل متحنثا، وكان يجانب أهل مكة، والأسود بن قارب، والنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء في غار حراء، وكان بعيدا عن موضع سكن أهل مكة. ولهذا قال أبو طالب في قصيدته اللامية التي عرض بها بالمشركين، وإنما قالها لما حصره المشركون ومن معه من بني هاشم وبني المطلب في شعب أبي طالب، قال: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، تلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم في رحمة عنده وفواضل، قال قبل ذلك يعرض لمشاهد مكة بأبي قبيس وبالصفا والمروة وبمينا وبعرفات إلى قوله وثور جبل ثور ومن أرسى ثبيرا مكانه. أين ثبير؟ الجبل العظيم شرقي المزدلفة. وكانت قريش وكانوا في الجاهلية لا ينتقلون من المزدلفة حتى تطلع الشمس من وراء ثبير، يقول أشرق ثبير كيما نغير. وثور ومن أرسى ثبيرا مكانه وراق لبر، يراق في المغارات والغيران في الجبال، وراق لبر في حراء ونازلي، غار حراء في جبل النور، لبر يبتغي التحنث والتدين والبعد عما عليه أهل الشرك. قالها أبو طالب وهو كان على دين أهل الجاهلية. حبب للنبي صلى الله عليه وسلم التحنث في غار حراء، وهذا ما أتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم. فاللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.